بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، ما بعد. عندما وصلنا إلى هذا الحد من كتاب اللمى، أردنا أن نستنتج القواعد الأساسية التي صار عليها أبو الحسن. هذه القواعد الأساسية التي سطرها والتي استنتجناها نحن منه رفعت علوم العقيدة الإسلامية من علوم للدفاع عن العقائد الإيمانية كما عرفها ابن خلدون إلى علم موضوعي تحليلي بياني يبين فيه أبو الحسن قيمة البحث في العقيدة الإسلامية. إن هذا العلم لم يوضع فقط للدفاع عن العقائد الإيمانية، بل وضع لتحبيب العقيدة للناس، لإفهامها لهم، للدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك الجدل بالتي هي أحسن، وكذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحن تخندقنا في خندق الدفاع عن العقائد الإيمانية، ولكن أبا الحسن في اللمى أراد أن يحلل العقيدة وأن يمنهجها ويبينها للناس، عوضا ما يكون هذا العلم علم للدفاع عن العقائد الإيمانية سيصبح للإيمان، ليس فقط يقتدر به أو يقتدر معه أو علم، لا، إنما أخذ لكي يكون علما لتفهيم الناس الإيمان وتحبيبه إلى قلوبهم، وحبب إليكم الإيمان. إذن هو أبو الحسن يريد أن يحبب للناس الإيمان. في فترة من الزمن كان الناس يتلطمون تضاربون يتقاتلون فيما بينهم، كل حزب بما لديه فرح، الناس كلها تريد أن تكون لها زعامات مختلفة، يريدون أن يكونوا في مكان ما من فئة ما على طريق ما. في أبو الحسن هذا هو السبب الذي نسب إليه هذا المنهج، وهو أنه يريد أن يكون الناس على أمة واحدة مختلفين، ولكنه اختلافهم واحد، رايتهم واحدة، إمامتهم واحدة، رزقهم على حسب اجتهادهم، متوكلين على الله غير متوكلين، متوكلين على الله غير متوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهتمام أبي الحسن بوجوب البحث في المعرفة ووضع منهج للبحث، اهتمامه بالمعرفة، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم معرفة أولا، معرفة. في زمن كان الناس يعتمدون فيه على الحفظ، ويمكنني أن أقول إن أبا الحسن هو أول من تبين له أن الترجمة عن الفلسفة اليونانية الإغريقية التي كان يترجمها الرهبان من الديانتين السابقتين من أهل الكتاب، كانوا يترجمون لنا الفلسفة اليونانية الإغريقية زمن سقوطها، فتفطن أبا الحسن أن المتمسك بالغريق غريق، وأنك لا يمكنني أن أن تلقي بإنسان في الماء وتقول له إياك ثم إياك أن تبتل، أنت رميته في الماء. فاكتشف أنه يوم التقائنا بالفلسفة اليونانية الإغريقية نكون على وشك، كانت هي نازلة والذين تشبتوا بعلومها سينزلون، فتفطن هو إلى أن يخلق منهجا متميزا مرتكزا على القرآن. إن أبا الحسن يلام على أنه ارتكز على النص، لأن النص يحمل في ثناياه أسباب قوته، والفلسفة اليونانية الإغريقية تحمل في ثناياه أسباب فنائها. ولم يتنبه الناقلون غير المجتهدين غير المتمرسين إلى أنهم يشتغلون في عمل سيودي بهم إلى السقوط، فتبين هو أنهم في طريقه إلى، فرفع قدر الأمة واستطاع أن يبين لها أن الطريق الذي تسير فيه سيؤدي بها إلى الغرق. لذلك اكتشف، شوف القرآن الكريم جاء إلى أرض خلوا من أي نظام منهجي فأقام عليها نظامه، وإلى قلوب خلو من أي عقيدة منهجية فتمكن فيها. إن الناس كانت في اضطراب كبير أيام نزول القرآن واختلاف، لذلك هم القرآن كان يزرع الأمن في قلوب الناس ويزرع الأمان في قلوب الناس، لأنه يريد أن يستقر الناس على أمر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء الذين كانوا يعيشون المجتمع المكي جاءهم هذا القرآن فجمعهم على أمر جامع. في القرن الرابع حن الناس إلى ما كانوا عليه وجاءتهم الترجمة والمامون الإمام، نظرا لأن الأفكار التي بدأت تمر إلى المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كانت غير الأفكار التي جاء بها القرآن. وبدأ بعض الناس يقولون ما فائدة القرآن؟ لماذا نعتمد على النص؟ ماذا نريد بالنص القرآني؟ لماذا لا نعتمد على العقل؟ لماذا لا نعتمد على أمر آخر معرفي؟ لماذا لا نقبل على الفلسفة؟ لماذا لا نقبل على أمر غير هذا الأمر؟ ينبغي إذن. وأصبح بعضهم يعير البعض ويقول أنت نصي، معناه تعتمد على النص القرآني جامد. أبو الحسن لا هو جمد ولا هو تحلل وتخلى، بل إن أبا الحسن جاء إلى الأفضل وأخرج منهجا جديدا في الاستنباط، وحول البحث في العقيدة الإسلامية من بحث للدفاع عن العقائد الإيمانية إلى بحث لتحليل العقيدة وتقريبها إلى الناس، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يعمل بها. وتبينت في أول ما كتب الإبانة، ثم بعد ذلك بعد الإبانة في أن أصول الديانة بدأ يكتب ويعطي ويقدم للناس إلى أن استقر الأمر على هذا الكتاب اللمع. ثانيا تجديده لمصادر التفكير المعرفي، الفكر، الوجدان، الإرادة. تجديد مصادر التفكير المعرفي هذه مأخوذة من أين؟ إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. الناس الذين جاءوا بالمجددين جعلوا الأشعري على رأسها، لأنه على رأس 100 ثالثة وتوفي 320، فجعلوا على رأس 100 ثالثة، وكأنه استجابة لما جاء في الحديث النبوي إن الله يجدد لهذه الأمة دينها على رأس كل 100 سنة أو كما قال. إذن فهو جاء يجدد وسائل استنباط، وسائل المعرفة، تجديد المنهج، تجديد الطريق، تجديد الأفكار. والتجديد هو أن يتقن الإنسان القرآن ويتقن السنة وأقوال أهل العلم. وهذه القضايا كلها اهتم بها أبو الحسن، وصار يبني الناس على أن يقوموا بهذا الأمر. فتجديد الدين هو الذي أعطى للإسلام البحث في العقيدة الإسلامية حياة جديدة، وسيكون هذا الأمر هو المطبق. ازدواجية النقل والعقل. الناس كانوا في حيرة بين العقل وبين النقل. أبو الحسن بيّن أنه عندما يهتم بالنص إنما يأتي به حماية للعقل، وليس جمودا عليه، وليس إغلاقا للعقل، وليس تحديدا له، وإنما يحمي العقل البشري من الاعتداء على عقل آخر بشري. عندما نقول في العقيدة الإسلامية على منهج الأشعري، هذا نصي، معناه لا يمكن أن يأتي إليك منه أي ضرر، لأنه يخاف الله، لأنه يخاف الله. وبما أنه يخاف الله فإنه يأخذ النص ويحققه على مراد الله، ذلك المراد الذي نريد أن يتحقق منه الآن. الازدواجية بين العقل والنقل ليس معنى نأخذ بهذا طارة ونأخذ بهذا طارة أخرى، لا، وإنما يتحكم النص لحماية الإنسان. لو استخدمنا الفلسفة والمنطق، لو استخدمنا أي قوة فكرية مهما كانت هذه القوة الفكرية وضعية أو نصية، فإن الإنسان بهذه القوة العقلية يستطيع أن يقنعك بما يريد بحسب قوته الفكرية والعقلية، إذا كان جدليا، إذا كان منطقيا، إذا كان صاحب قواعد وصاحب براعة في الكلام، فإنه سيستطيع أن يفرض عليك رأيه. وبما أننا نحن في المنطق نقول إن المقدمة إذا قبلها الخصم أصبحت ملزمة له، كاذبة كانت أو صادقة. صاحب نقد المنطق والرد على المنطقيين يقول لا تكون المقدمة ملزمة للخصم حتى ولو قبلها إلا إذا كانت صادقة، ما إذا كانت كذبة له. ولكن عموم المناطق يقولون إن المقدمة تكون ملزمة للخصم صادقة كانت أو كاذبة إذا قبلها. وهذه القضية أخذها أبو الحسن من أين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع بني هاشم. عندما أي مكان، في أي مكان جمعوا؟ جمعوا عند جبل أبي قبيس، وجاء هو في أعلى جبل قبيس، وجاءوهم في أسفل جبل أبي قبيس. هذه الجهة من جبل أبي قبيس هذه لا يراها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا المقدمة التي سيقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقول لهؤلاء لو أعلمتكم، لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل عيرا تريد أن تنقض عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما عهدنا عليك كذبا، لأنه لا يستطيعون، لأنه هو الذي يرى هذه الجهة وهم لا يرون، هما في أسفل الجبل. لكن قال أبو لهب تبت يدك، ألهذا جمعتنا؟ هم قبلوا المقدمة ولكنهم لم يقبلوا النتيجة. هذا عمل هذا جواب غير منطقي من أبي جهل، لأنه لا يرى ما هو هنا، فكيف يحكم على شيء لا يرى؟ وقال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليك كذبة، أنا سنصدقه. ولكن لماذا لم يصدقه؟ لماذا لم يصدقه؟ لأنه يعلم أن هذه القضية ليس له فيها مصلحة، كل شيء غير ملموس، كل شيء غير محسوس، كل شيء غير لا يقبله العقل، لا تقوم به النتيجة. النتيجة لذلك أبو الحسن هنا جاء لأي أمر لكي لا يكون تبت يدا، وإنما تبت يدك لهذا جمعتنا. والرسول صادق ودل بالتجربة المطلقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، وأن أبا لهب لم يكن كذلك. إذا الأشعري أخذ هذه القضية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون المقدمة دائما صادقة ليبنى عليها حكم، ذلك الحكم يكون حكما صادقا مؤمنا به. وإحنا قلنا في العنصر الأول أنه أقام المنهج على المعرفة، دير المعرفة التي لا تترك العقل يستغل الناس الذين هم في حاجة، لأن الحاجة في بعض الأحيان تدفع الإنسان إلى أن يقوم بأمور ويرتكب أشياء هو قد يندم عليها وقد لا يندم، ولكن لأنه لا يعلم. فجاء أبو الحسن الأشعري ليقول في البحث العلمي لا بد أن نستخدم النص ونستخدم العقل، لأن النص أي القرآن أي السنة أي الإجماع، هذا النص لا بد أن نستخدمه للحقيقة، للصدق، لحماية الإيمان، لحماية الناس، لأخذهم إلى تحقيق مرادهم. هذا هو الأمر الذي نريد أن نصل إليه، هو العنصر الثالث. العنصر الثالث رفع قيمة التفكير عند علماء الكلام، مما جعل كل الذين يأتون بعده يكونون عالة عليه. كل الذين سيأتون بعد الإمام الأشعري سيكونون عالة عليه، ولذلك النقد الذي وجه للأشاعرة كان نقدا ضاريا. لماذا؟ لأن الذين ينتقدون يريدون أن يسموا بنقدهم. عندما يكون إنسان مغمور ينتقد إنسانا معروفا، والأشعري ما شاء الله معروف بأصله، معروف ببحثه، معروف ببيته، معروف بمكانته، معروف باجتهاده، وهو السابق، لأنه 260 ولد، 330 توفي. الناس الذين يقولون أنه عاش 40 عاما على الاعتزال يعوزهم الدليل. لماذا يعوزهم الدليل؟ لأنهم حسبوا له من يوم ما ولد أزيلوا 10 سنوات، عندما ذهب به والده إلى الكتاب أزيلوا 10 أخرى التي هي سن التمييز، وإذا بقي في 20 كم بقي عند أبي علي الجبائي؟ بضع سنين، وهو ليس ابنه، وإنما هو ربيبه، ابن زوجته، والأم تحمي ابنها، فلم تكن لتتركه ليتأثر بما لا تريد أن يتأثر به، بل دفعته إلى ما كان عليه والده، وذهبت به إلى أبي زكريا الساجي، وتعلم السنة، وحفظ القرآن. وهذه الأمور التي تقوم بصف الصغار هي التي تدفع بالإنسان إلى أن يكون على نموذج وعلى مثال. لذلك هو جاءهم إلى الوسط وحقق الكتاب وحقق السنة وحقق أقوال أهل العلم وعمل بالإجماع واحترم إرادة الأمة وعمل على جمعها وعلى أن يحقق لها مرادها. هذا الرجل حقق هذه القضايا ليحقق للأمة مرادها. التوسط للأفضل، عندما نقول إنه جاء في الوسط لا نقصد أنه وسط فيما هو وسط بين الروافض وبين إنما أعطى للأمة الأفضل. هذا الأفضل ما هو؟ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق الممارسة العملية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة وما تحقق في من مراد هذه الأمة، ذاك هو الأفضل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة أفضل، ليس وسط هؤلاء وسط هؤلاء، وإنما الأمة الأفضل. لماذا الأمة الأفضل؟ لأنها الأمة التي حققت التوحيد الحقيقي، والتوحيد هو النجاة في الدنيا والآخرة، التوحيد في العقيدة والتوحيد والتوحيد في السلوك، في سلوك الإنسان. والإنسان عندما يكون موحدا في عقيدته وفي سلوكه يكون متميزا مرتاحا، طيب الخاطر، طيب القلب، ماشي على مراد الله. شوفوها في سورة يوسف يحقق هذه القضية، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. انظروا إلى إنسان يؤتمر من عدد كبير من الناس، ماذا سيكون هذا؟ هذا يأمر بكذا ودا يأمر بكذا ودا يأمر بكذا ودا يأمر بكذا، يصبح مشتتت الذهن، ولكن المجمع على واحد ذاك هو الحر المرتاح الأفضل. إذن هو عندما خرج بالناس خرج بهم لقرآنهم، لذلك نال رضا مختلف المذاهب، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية، الأوزاعية، الثورية، كل المذاهب الإسلامية تعود إلى أبي الحسن. حتى الذين يخالفوننا في المذهب لهم أشعريوهم، لهم أشعريوهم. لذلك هذا الرجل وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن خدم هذا المذهب بهذه الطريقة. مراعاة حدود الشرع، مراعاة حدود الشرع أبو الحسن، وهكذا أئمة الأشاعرة، حتى فضلاء الحنابلة أشاعرة، على ما قال عز بن عبد السلام المتوفى سنة 260 هجرية، هذا الرجل عندما يصل إلى هذا المنصب يأخذ بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مراعاة حدود الشرع، عندما نقول مراعاة حدود الشرع معنى لا يتعدى على حدود الشرع، لا أن يقول الشرع كذا وتقول أنت كذا. شوف الإمام مالك بن أنس في المدينة عندما سئل وأجاب، قام صاحب السؤال وقال ولكن أنا لي رأي آخر، لي رأي آخر. فقال مالك أحسبك ستقول أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافق رأيك وأن رأيك هو الأفضل، فتكون بذلك قد خرجت عن حدود الشرع ولم توافق ما جاء في السنة إذا كان رأيك هو الأفضل. يقول الذي حضر معلقا على هذا، يقول سبحان من جمع بين الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يوما كان في حلقته فأفتى فتوى في قضية المتعة في الحج، وقال السائل، قال له يا أبا حنيفة إنك لا إن أمير المؤمنين عمر قال متعتان كانتا حلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحرمهما. فقام رجل من الحلقة وقال يا أبا حنيفة يسأل الأمر على ما تقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت وأنهما وأن كذا وأن متعة الحج ثابتة وأن المتعة الأخرى حرام. فقام حنفي متعصب وقال الإمام أبي حنيفة استمر يا أبا حنيفة، استمر أيها الإمام. قال ويحك، أما سمعت أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نقف في ذلك المكان الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو الحسن الأشعري هنا يقف عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ينبغي أن نلزمه، وقد كان يلزمه بنص القرآن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كلما وقفنا عند حدود الشرع والتزمنا بحدوده أصابنا الخير العميم. فأبو الحسن في اللما إنما يسير على الوقوف عند كتاب الله وسنة رسوله، فماذا نريد نحن بعد ذلك؟ وكان زمن أبي الحسن موافق لرجل آخر جاء في بلاد ما وراء النار، هو أبو منصور الماتريدي. لما يلتقيا لم يتعارفا، لم يتجاورا، لم يتساكنا، لم يكونا واحدا، لم يتعلم أي واحد منهم على الآخر. كل واحد منهم كان في بلد، كل واحد منهم كان في زمن، في مكان، ولكنهما يخرجان ويكتبان بطريقة واحدة، لأن كل واحد منهما التزم بحدود السنة والتزم بحدود القرآن. القرآن السنة أقوال أهل العلم، استخدام قواعد أهل العلم والوقوف عندها وعدم التجاسر عليها. ولا تجد مثلهما لم يلتقيا ولم ويتوافقان ويسيران على خط واحد. ومعظم الذين كتبوا في هذا الموضوع حكما أنهما أبو منصور وأبو الحسن كأنهما يخرجان من مشكاة واحدة. نعم. نبذ المغالاة والبعد عن التشدد. نبذ المغالاة والبعد عن التشدد. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. شوف سيدي، عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر كل واحد منهما بما عمل، كان أحدهما مصاب في رأسه، فذهب وسأل فقال الذي هو متشدد ومغالي أنا لا أرى إلا أن تغتسل، فذهب ليغتسل، فكان الاغتسال سبب وفاته. والآخر قال إنما يكفيني هكذا وتيمم. على مذهب الإمام مالك. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا قال رسول، شوف الحليم، شوف الأمين الوديع الرحيم، قال قتلهم الله. أما كان يكفي أن يفعل هكذا مثل ما فعل سميه وزميله؟ إذن عدم المغالاة، عدم التشدد، ينبغي أن لا نعتبر الناس ملائكة، وإنما علينا أن نعتبرهم بشر، والبشر معرض للخطأ ومعرض للنسيان، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ورفع عن أمتي وما أجمل ذاك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا له يا رسول الله لقد وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال ما أرى عليك إلا القضاء والكفارة. قال وماذا؟ قال فصيام شهرين متتابعين. قال والله يا رسول الله ما أوقعني في ذلك إلا الصيام. قال إن تصدق. قالوا كم؟ قالوا إطعام 60 مسكين. قال يا رسول الله والله ما فيه بيت بين لابتيها، أي بين زرعي المدينة، أفقر من بيتي. فضحك صلى الله عليه وسلم. هنا الأشعري لأنه يريد أن لم يعد للدفاع عن العقيدة الإيمانية كما قال ابن خلدون بعد ذلك، ولكنه يريد أن يحبب الإيمان إلى قلوب الناس، ويريد أن يصفيه لهم ويقدمه لهم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فقال له خذها وكفر بها أما أصابك. فقال يا رسول الله أو أكفر بها وأطعم بها بيتا أفقر مني؟ فضحك وقال خذها وأطعمها أهلك. لأن المقصود ليس العقاب ولكن الردع وعدم الغلو، لأن الذي يغفر الذنوب في السماء، أما أهل الأرض فإن هؤلاء الذين هم من أهل الأرض إنما هم شهود، قد لا يسألون عن شهادته، لأن العليم بذلك الأمر قد لا يسألهم لأنه عالم به ويريد أن يقيم عليك الحجة. ولكن إذا كنت من المنيبين، من المستغفرين، من التائبين، ماذا يريد أن يشهد عليك أحد؟ فإن توبة أولئك الذين يقول اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فاسترها عنا في الآخرة، هؤلاء الذين يدعون بهذا الدعاء قد يمرون وكما ستر الله عليهم في الدنيا يستر عليهم في الآخرة، يستر عليهم في الآخرة. ونحن ندعو الله ونقول اللهم كما سترت علينا في الدنيا استر عنا في الآخرة، وإن شاء الله نكون من المستورين. الإرادة الإلهية والمسؤولية البشرية. عندما نظر أبو الحسن إلى قضية الإرادة الإلهية والمسؤولية البشرية علقها بالمشيئة، لم يقل إن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار في الآخرة، في الدنيا كافر في الآخرة مخلد، أو في الدنيا بالمنزلة بين المنزلتين، بل قال إن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه، وتلك مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته النافذة، وقد تسبق رحمته تسبق، ويأمر بالدخول إلى الجنة برحمته بعفوه بكرمه، بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بتحقيق التوحيد أعلى وأدنى كاملا. آنذاك الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية ستتحققان، ويفوز صاحبنا ونفوز إن شاء الله بالجنة، لأننا نريد أن ندخل الجنة، لأن هذا الرجل مهد لنا الطريق لأن نسلكه وندخل به الجنة بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية والإرادة الشرعية. وإن شاء الله تكون الإرادة الكونية القدرية قد سبقت إلى علم الله أننا من أهل الجنة، وأننا سنعمل بعمل أهل الجنة، وإن خالفنا في الشرع ووقع لنا ما وقع في الشرع تكون رحمته أضمن لنا. المنهج المجتمعي المبني على دور بديهي في الحياة. أبو الحسن ركز على قضية الإجماع، إجماع الأمة، كان همه ما أجمعت عليه الأمة، هو يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. هذه خالف فيها أصحاب المذهب الجعفري وقالوا القضية ليست في إجماع الأمة، لأن إجماع الأمة لا يكون دائما حق، وجعلوا العصمة للإيمان، والنبي جعل العصمة لإجماع الأمة. هذا هو السبب للأشعري فيه، أقام قواعده على إجماع الأمة، وهمه أن تبقى الأمة مجتمعة. فأعطى العصمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة، معصوم من الخطأ حتى ولو كان خطأ فإنه يبقى معصوما، لأن نادرا ما يكون إجماع الأمة خطأ. مثل أحد، إجمعت الأمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم أنه إجماع يحتاج إلى نظر، ولكن أجمعت الأمة، ينبغي أن ننطلق، أجمعت الأمة على رأي عمر في بدر، ونزل القرآن وبين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. القرآن جاء، ولكن الأمة هو صحح مسيرة الأمة، لأن الوحي ينزل، وأجمعت الأمة قبل ذلك ألم، وأجمعت الأمة على كثير من القضايا، مثل الحديث الذي صحح في أن من لم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد عليه أن يعود إلى لبس الإحرام، ولكن الأمة عملت على خلاف هذا النص، لأن هو أبو الحسن سيتحدث عن هذه القضية ويقول هي الأمة عملت خلاف هذه القضية لسبب واحد، وهو أن النبي في ذلك اليوم قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فسمي يوم أرفع الحرج، فرفع النص معه، وأجمعت الأمة على القول برفع الحرج وسكتت عن ذلك النص. ومالك إن كان قد رواه فإنه يخالف عمل أهل المدينة، أجمع أهل المدينة على العمل برفع الحرج، عمل أهل المدينة عند مالك مقدم لأن فيه رفع الحرج، فسمي ذلك اليوم يوم رفع الحرج، افعل ولا حرج. ونرى بعض إخواننا الذين يتشددون ويظنون أن كذا ويظنون أن كذا ويظنون أن كذا، كذلك المبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، هناك من يتشدد في المبيت في مزدلفة ويفرط في الصلاة، الصلاة مقدمة على المبيت في مزدلفة، مقدمة على كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للأعرابي الذي جاءه في صلاة الفجر في مزدلفة وقال له يا رسول الله إنني قد وقفت فيها، ما تركت موقفا من هذه المواقف التي وقفت عندها إلا وقفت عنده، فهل علي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار وصلى صلاتنا هذه فقد قضى حجه ونفذ تفته. وأجمع أهل العلم أن الأعرابي لم يبت في مزدلفة، أجمع أهل العلم أن الأعرابي لم يبت في مزدلفة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضنا يتشدد ويريد أن يبت في مزدلفة، وإذا أراد أن يتوضأ وإذا أراد يصعب عليه ومبيت النظافة قد تكون. ولذلك أبو الحسن يسير على ما صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لو باتوا في الأبطح كان أكرم من، لأن الرسول أقام في الأبطح، فلماذا لا يقيم كلهم في الأبطح؟ علم الكلام لم يعد كما كان زمن ابن خلدون، علم للدفاع عن العقائد الإيمانية. علم الكلام هو مؤسس، يؤسس له عن طريق الإمام أبي الحسن، بعد ذلك سيأتي ابن خلدون، وبعد ذلك سيأتي ابن تيمية، وبعد ذلك سيأتي العز بن عبد السلام، وبعد ذلك سيأتي كثير من العلماء يتحدثون عن علم الكلام أو الفلسفة الإسلامية، يسميه بعضهم الفلسفة الإسلامية، ولكن نحن لا نأخذ بهذه الأمور ونقول إن أبا الحسن قد أسس لعلم عقدي معتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. لذلك نحن نقول الإسلام المبني على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والمذهب المالكي الشمعة التي نضيء بها الطريق من غير تزمت، من غير إفراط، من غير تفريط، من غير تحجر، بتعقل، فيكون علم العقيدة الإسلامية على يد أبي الحسن قد تأسس تأسيسا جديدا بعيدا عن الفلسفة اليونانية الإغريقية وامتاز عنها، افترقت الطرق وأصبح الناس يعلمون. هذا هو السبب الذي أقبل معظم المذاهب الإسلامية على المذهب الأشعري. إن كثيرا منهم يقولون إنه الباقلاني، وبعضهم يقول الجويني، وبعضهم يقول الغزالي، وبعضهم يقول الرازي، ولكن الأصل يعود إلى هذا الرجل، هو الذي طبع هذا المذهب بطبيعته وصار على طريقه. إذن لاحظنا أن القواعد العامة التي مؤسس عليها المذهب الأشعري لا تدفع الناس إلى لمز أو الهمز بهذا المنهج الأشعري ليقولوا أنه كذا أو كذا أو أنه كذا أو أن فلانا كذا أو أنه لأنه لا يخضع إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.